وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وصلى على محمد وآل محمد. بحيث في تأدية ذا أيسر من غيره لاسم الكلام آخر، فحيث في تأدية أي تأدية المتكلم إياه ذا إبلاغ أيسر وأسهل لقوله صوتا غير قاف ولا نحتاج في أدائه إلى مهنة زائدة لضرورة التنفس إلى آخر الكلمات. كأن قائلا يقول: كيف تدعي أيها الشيخ أن الكلام ما وضع للفظ بما هو لفظ، بل كان اللفظ مصداقا من مصاديق الكلام، لأن الكلام بمعنى ما كان مقربا عن الضمير، كل شيء يكون مؤديا ودالا على آخر فهو كلام. هذا هو الكلام، وإنما كان من مصاديقه اللفظ، يعني اللفظ لما كان بحسب الاعتذار والجعل دالا على معنى وهو المعنى الذهني، كان أيضا من مصاديق الكلام. وكيف تدعي، كان ميسر على نفسه، كيف تدعي هذه الدعوة؟ والقال أن نرى أنهم إذا قالوا كلام يريدون منه اللفظ. فأجاب: لأن مسألة اللفظ أسهل وأيسر، وكثيرة التداول من أجل أن ننتقل بواسطتها ولكي تكون دالة على المعنى لكثرة مصداق من مصاديق الكلام وهو اللفظ، كأنهم آثروا هذا. فأصبحنا إذا نقول لا ننتقل كأننا إلا إلى اللفظ، وإذا فاللفظ هو من مصاديق الكلام، أي من الأمور التي كانت دالة على المعاني. أقرأ العبارة: فحيث في تأدية، فحيث تعليل لماذا كأننا أصبحنا إذا قلنا كلام كأننا نريد اللفظ فقط لا الكلام، بمعنى كل شيء وكل وجود يكون معرضا عنا في الضمير. قال: فحيث تعليل، فحيث في تأدية، هذه التأدية التنوين عوض، هذه كلمة تأدية التنوين عوض عن مضاف إليه، أي في تأدية المتكلم إياه، وكلمة إياه أي المعنى، حيث في تأدية المتكلم المعنى ذا، ما المراد من ذا؟ أي الله أيسر، لما كان بحسب عالمنا ووجودنا نحن البشر إذا أردنا أن نعرض عما في الضمير أسهل وسيلة وأقل مؤنة هو اللفظ الذي نستعمله للدلالة على المعنى. لذا لهذه السهولة أصبحنا نبين ما في ضمائرنا بواسطة الألفاظ، وإلا فمن الجائز أن عليكم السلام أن نعرض عما في الضمير بواسطة النقوش، بواسطة المجسمات، بواسطة بعض الإشارات والعلائم، بواسطة إحضار الشيء بنفسه خارجا. إذا أردنا أن نقول جبل كبير نشير إلى جبل كبير مثلا، لكن لما كانت هذه الأمور مما تحتاج إلى مؤنة وصعود ومتاعب اكتفينا بالألفاظ للدلالة على المعنى، أي جئنا بمصداق من مصادر الكلام المحرم عما في الضمير وهو اللفظ المرحول المعتبر بحسب الوضع والاعتبار ليدل عما على ما في ضمير. بل فحيث في تأدية أي ذا أي اللفظ أي سروح وأسهل عقد تفسير. كيف اللفظ أسهل وأيسر لتأدية ما في الضمير؟ قال تعليم لكونه أي اللفظ صوتا، اللفظ صوت وليس بوجود مجسمة خارجية وليس بوجود شيء خارجي، فلا يحتاج إلى نقش ورسم ولا يحتاج إلى إحضار الأشياء الخارجية بأنفسها. صوتا غير قارن، غير قارن، فإن اللفظ لو كان قارن ولم يتصرم لكان لا يمكن أن نحقق المعاني إلا بوجود بعد وجود وشيء بعد شيء، يعني وإلا لاحتجنا إذا أردنا أن نتكلم ربع ساعة مثلا أن نحضر الكثير من الوجودات خارجية، أو لو لم يكن اللفظ متصرما وكان وجودا خارجيا لم تنأت هذه الغرفة من بعد ما أتكلم خمس دقائق. لو كانت الألفاظ وجودات لم تتصرم، ليست كالأمور الزمانية التي تنتهي وتتصرم، لها انطباعات في الكون، لها بقاء في الكون، لها شؤون في الكون، هذا لا نعلمه، لا نريد أن ننكر على أن لعل يوم القيامة من جملة ما يحضره الله لنا لكي يكون شاهدا على ما فعلنا هي أصواتنا وأقوالنا تحضر، هذا لا نريد أن ننكر. لكن من الأمور التي ليست كوجودات الأمور كوجود الحجر والأمور الخارجية التي يتراكم بعضها على بعض فتحتاج إلى أبعاد وإلى حجم وإلى مثل هذه الأمور، يعني الصوت بلحاظ هذا الارتعاش المعين هذا ينصرم هذا ينتهي، أما انطباعاته وواقعه كما في هذا الضبط ليس من المعلوم أنها تنتهي. على كل صوتا غير قار واحدة ولا نحتاج أي نحن البشر في أدائه أي في أداء اللفظ حينما نتكلم إلى مؤنة زائدة، لا نحتاج إلى مؤنة زائدة. يعني شو المعنى إلى مؤنة زائدة؟ لو كنا نريد أن نعرب عما في الضمير بإحضار الأشياء الخارجية لتوقف كل كلام منا على إحضار الأشياء الخارجية، لكن اللفظ من شؤون وضرورة في حياتنا، يعني بما بمجرد تكلمنا بمجرد تنفسنا الذي هو من ضرورة بقائنا وحياتنا، كما أن نؤدي ما هو به بقاؤنا وهو التنفس نتكلم أيضا، فكلامنا لم يحملنا مؤنة زائدة إضافة على ما هو من ضرورة حياتنا وهو التنفس، بل إذا مؤنة زائدة لماذا لم يكلفنا إلى مؤنة زائدة؟ تعني لضرورة التنفس، لضرورة التنفس، أي يوجد اللفظ بمقتضى شأن حياتنا وهو تنفسنا. بل فحيث في تأدية ذا أيسرنا من غيره، ما هو الغير؟ ما هو غير اللفظ كالإشارة؟ لو أردنا أن نحضر المعاني ونبرز المعاني لكي ينتقل إليها الآخرون بواسطة الإشارات فضلا عن غيرها عن غير الإشارات، مثلنا كإحداث أوضاع متفننة كإنشاء أوضاع متفننة، كل وضع لمدلول. لو أردنا أن ننشئ أوضاع هندسية أو نحضر الأشياء بأنفسها كل لمدلول، كل كل كيفية وكل شيء ووضع لمدلول الفار لاحتجنا قبل التكلم ولو لكلام ربع ساعة مثلا أن نصرف ساعات لكي نهيئ هذه الأمور بلي من غيره بلي أيسر من غيره لاسم الكلام. شنو اسم الكلام؟ يعني ما كان الكلام في أداء ما في الضمير أيسر من غيره كالإشارات والمجسمات والنقوش وأمثالها لاسم الكلام آثروا لاسم الكلام آثروا وعبروا عنه بأنه اللفظ، وإلا فالكلام ليس هو اللفظ لكن آثروه على غيره، يعني ليس اللفظ هو فقط وفقط المعرض عما في الضمير. كل ما كان يؤدي ويبين ما في الضمير هو كلام، لكن لما كان بعض المصادر كالألفاظ أسهل من غيرها آثروها على غيرها لاسم الكلام آثروه. يعني كلمة آثروا يعني كلمة آثروا اختاروا. واللفظ لا يكون أي الله، واللفظ لا يكون أي الله عفا لأن يكون عفا واللفظ لأن يكون أي الله مسمى لإسم الكلام. واضح المسألة؟ والله لأن يكون مسمى أي الله لإسم الكلام، وإلا فالكلام هو أعم من الله، وإلا فالكلام أعم من الله. الكلام ما أعرض عما في الضمير، لكن لما كان الله أسهل بالنسبة إلى الإنسان إلى إعراب ما في الضمير سموا هذا وهو الله الكلام. فإذا تريدون الوجودات الخارجية هي التي أعربت عن الأسماء والصفات عن المفهوم الغيبي، ولذا هي كلام الله. ولو فرضت غيره أي غير اللفظ بديله، يعني بديل اللفظ مكان اللفظ حتى يكون باعتبار الوضع حضور خصوصية من خصوصيات ذلك الغير، مثل ما قلنا كالإشارة كالمجسمة كالأمور المتفننة التي تكلمنا عنها. ولو فرض غيره حتى يكون كذا كذا حتى يكون حضور خصوصية من خصوصيات ذلك الغير كالإشارات والمجسمات خصوصيات ذلك الغير منشأ لحضور خصوصية من خصوصيات ذلك الوجود الثاني. من هو الوجود الثاني؟ وهو المعنى الذهني، في الذهني. ولو فرضت غيره بديله إذ ذاك حاله يكون حاله. أرجو توجه العبارة. يقول لو فرضت أنت أيها الإنسان أن غير اللفظي مثل من؟ كالنقوش كالإشارات كالمجسمات بديلة عن اللفظ الذي يحكي المعاني لكانت تلك الإشارات لتكانت تلك المجسمات هي التي تؤدي أداء ومعاني المعاني الذهنية. واضح مثلا؟ يقول لما اعتبرت للسهولة الألفاظ لكي تكون مؤدية عن المعاني، ولذا ترى أنك بمجرد أن تسمع تلك الألفاظ والأصوات الخاصة تنتقل إلى المعاني. لو من باب الفرض والتقدير تركت الألفاظ واستعملت نقوشا وتفننات خاصة لكنت تنتقل بواسطة تلك التفننات إلى تلك المعاني. فلا نريد أن نقول على أن الكلام مختص بمن بالله، اللفظ أسهل شيء للانتقال إلى ما في الضمير. ولو فرضت غيره أي غير اللفظي بديل اللفظي حتى يكون باعتبار الوضعي، حتى يكون باعتبار الوضع، وضع من؟ وضع غير اللفظ، وضع الإشارات، وضع النحوش. حضور خصوصية من خصوصيات ذلك الغير، الغير يهو حضور خصوصية من خصوصيات ذلك الغير، ذلك الغير الذي هو مثل ما الإشارات أو أمثاله، لأن الإشارات والمجسمات وما شابهها صارت خصوصية مترابطة مع من؟ مع ماس الضميري، مع ماس الذهني. منشأ لحضور خصوصية من خصوصيات ذلك الوجود الثاني، الوجود الثاني هو المعنى الذهني، المعنى الذهني. فكأن بدل من الله يصبح تصبح الإشارة أو المجسمة، من خصوصيات إحضار ذلك المعنى الثاني. إذ ذاك، كلمة ذاك أريد منه بمعنى حينئذ، إذ حينئذ حاله أي حال ذلك الغير كالإشارة والمجسمة الذي اعتبرته بديلا عن اللفظ يكون حاله أي حال اللفظي، يعني شنو حال اللفظي؟ أي شنو حال اللفظ؟ في كونه، في كون ذلك الغير وهو المجسمة أو الإشارة يكون وجودا معه، معه مع ذلك الغير وهو المجسمة أو الإشارة وجود، يا الوجود الثاني وهو إحضار الوجود المعنوي، وهو إحضار الوجود الذهني بالمواضعة أي بالوضع والاعتبار. واضح مثلا؟ يعني كما وأنك بإحضار اللفظ الذي هو وجود يحضر معه وجود آخر وهو الوجود، وهو الصورة الذهنية، وهو الوجود الذهني. لو لم تعتبر الوجود اللفظي واعتبرت الإشارة أو النقود لكان بإحضارها تحضر المعاني أيضا بالمواضعة، يعني بالوضع والاعتبار، بالمواضعة يعني بالوضع والاعتبار، يعني لا فرق اعتبرت الألفاظ للمعاني أو اعتبرت النقوش والمجسمات وأمثالها للمعاني، لكن الألفاظ أسهل هنا. واضح المثل؟ أو هذا الفرض الثاني، أو هذا الفرض الثاني الذي هو على عكس الفرض الأول، الذي هو على عكس الفرض الأول، أو حال اللفظي، أو حال اللفظي يكون حال الغير، يكون حال الغير في عدم الدلالة على معنى. يعني شو يريد يقول؟ يريد أن يقول لو لم نكن قد جعلنا اللفظ، أبدأ توجه العبارة هي عكس ذيك المسألة. يريد أن يقول لو لم نكن قد اعتبرنا اللفظ مثل ما لفظنا، لفظ ماء، لفظ سماء، لفظ أرض، لو لم نكن قد اعتبرنا اللفظ كلفظ الماء والسماء والتراب لمعانيها الخاصة لما كانت دالة على تلك المعاني، كما أن الصيني حينما يسمع كلمة الماء لا يعرف المراد منها، فلا تكون سببا لإحضار شيء خاص وهي الصورة المائية في الذهن. لو لم يكن هذا الوضع لله لكان اللفظ أرجوك، لكان اللفظ مثل من؟ مثل بقية الأمور كالمذوقات كالمسموعات ككثير من الأمور الأخرى التي لو حضرت ما تصدر معنى من المعاني. فأنت إذا ذقت شيء يحضر عندك لذة ذلك المذوق، أما معنى من المعاني أو شيء من الأشياء، بل الكيف المسموع هي الألفاظ التي بواسطتها ننتقل إلى من؟ إلى المعاني. أما الكيف المختار، أما الأمور المذوقة، أما الأمور الملموسة أو كثير من الأشياء لا تكون سببا. يقول لو لم يكن أركتوك، لو لم يكن اللفظ موضوعا للمعاني لكان حكمه حكم بقية الأشياء التي لو حضرت ما تكون سببا للانتقال إلى المعاني. أقرأ العبارة. أو حال اللفظ يكون حال اللفظ حال الغير أو يكون حال اللفظ حال الغير في عدم الدلالة على المعنى. متى أرجو التوجه، متى يكون اللفظ حاله حال الغير في عدم الدلالة لو لم يكن موضوعا، لو لم يكن اللفظ موضوعا لمعنى لكان حاله حال الكثير من الأشياء التي نمر عليها ولا تدل على الغير لأنها ما وضعت الدلالة على الغير، بل في عدم الدلالة على معنى، أي لو لم يكن اللفظ مجعولا ولا موضوعا للدلالة على المعنى لكان حال اللفظ حال غيره من الأمور الأخرى التي لا تدل على الغير، فيكون ذلك الكيف المسموح، يا الكيف المسموح في الأصوات في الأصوات، فيكون ذلك الكيف المسموح حينئذ، يعني حين فرض عدم جعله واعتباره للمعاني كالكيف المختار كاللون. اللون ليس شيء وضع لشيء آخر، اللون موجود خارجي تراه بنفسك، هذا توجه اللون بما هو هو يدل على وجوده وجود نفسك، يعني إذا رأيت لونا أحمر ترى لونا أحمر، لا يريد أن يقول اللون لا يدل على اللون، نحن نتكلم عن شيء يدل على شيء آخر، أرجو التوجه لهذا لا تشوفه، نحن نريد لفظة ماء تكون دال على وجود سيال رطب بالطبع، مو أن لفظة ماء تدل على لفظة ماء، هذا طبيعي، لفظة ماء توصل إلى أذهاننا صوت وهو لفظة الماء، هذا لا نريد أن نتكلم به، هذا اللون الأحمر أو الأخضر ينقل إلى أذهاننا معنى اللون الأخضر أو الأخضر، هذا لا يريد أن يتكلم به المصنف، نريد أن يكون اللون الأخضر بما هو اللون الأخضر يدل على أمر ووجود آخر، هكذا نتكلم، نريد أن نقول على أننا لو لم نجعل الألفاظ لما دلت على المعاني، مو أن الألفاظ وضعناها أو ما وضعناها بما هي أصلا تدل على معنى على ما هو فيها من الصوت أو إحساس هذه النبرات الصوتية الخاصة، بل فيكون ذلك الكيف المحسوس حينئذ حين عدم وضعه وجعله واعتباره مثل ما يصير كالكيف المصدر كاللون الذي لا يدل على غيره بل يدل فقط على نفسه، أو المذوق نذوق بواسطة شيئا معين لكن لا يكون دليلا على وجود آخر، أو غيرهما غير الكيف المصدر والمذوق واضح من بقية الأمور من الحواس الباطنة أو الظاهرة أو غيره، أو غيرهما الآن متعدد العبارة الآن إذا علمت ذلك يهو ذلك وهو أن ملاك الكلام موجود في الوجودات الخارجية التكوينية وهي الوجودات الإمكانية جميعا، وهو أن الوجودات الإمكانية جميعا بكل مراتبها هي تعرض عما في الضمير وتحكي عالم الأسماء والصفات، إذا علمت هذا أنت معلمت أن المراد من الكلام والكلمة ما كان يعرض عما في الضمير، وهذا موجود في الوجودات الخارجية وليس مختصا باللفظ، وأن اللفظ بالنسبة إلى الإنسان لسهولته كان وكأنه إذا قيل كلام ننتقل أصبحنا إلى اللفظ، إذا علمت ذلك شو عندكم العبارة معها؟ علمت أن الوجودات الإمكانية طبعا لا تفقد، يعني الملاك الموجود في الألفاظ وهو كونها تنقلنا إلى معنى، كذلك هذا الملاك بنحو أشد موجود في الوجودات الإمكانية الخارجية، لا تفقد ما هو المعتبر في الكلام، ما هو المعتبر في الكلام؟ الحكاية عما في الضمير، إلا ما لا مدخلية له عليكم السلام، إلا على سبيل الاتفاق، يقول بل شيء لا مثالية له. احنا نحتاج هذا التوجه. الملاك ما هو؟ كون شيء يعرض عن آخر، موشلو له. أما الصوتية، الصوتية والنبرات والارتعاشات الهوائية، هذه من مقومات الدلالة أو من لوازم الله. يقول هذه من لوازم الله. المقور هو لفظ خاص، شيء يعرض عن آخر. هذا كما في اللفظ موجود، فيما موجود في الوجودات الإنسانية موجود. أما شيء وهو يهر، وهو النبرات الصوتية الخاصة والارتعاشات الهوائية المعينة، هذا من لوازم الصوتي أو من لوازم الدلالة والانتقال. هذا ليس من لوازم الدلالة والانتقال. مثلاً ولذا بهذا المكيف، بهذا المسجل، قد لا تكون ارتعاشات صوتية. في كثير من الأمور ارتعاشات صوتية بمعنى ضغط على الأذن ووجود أمواج تقرب على الأذن لعلها ليست موجودة. فإذا يريد أن يقول بالجملة على أن ما هو من واقع الكلام وهو الإعراب، وهو كون شيء يعرب عن آخر ويحكي عن آخر، هذا كما هو موجود في اللفظ موجود وين؟ موجود في الكائنة بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى. وأما ما لا دخالة له في الإعراب عن الضمير وهو يهو، وهو الصوتية، وهو هذا الارتعاشات، هذه لا رب لها بالإعراب عما ضد الضمير. هذه من لوازم الوجود اللفظي. أقرأ عبارة: إن الوجودات لا تفقد ما هو المعتبر في الكلام. فإذا ما هو ملاك الكلام في الوجودات الخارجية موجود، بل شيء آخر موجود في اللفظ ليس موجودا في الكلمات، لكن ليس مقونا بالإعراب عما ضد الضمير، إلا ما لا مدخلية له. بل هناك شيء في اللفظ لا مدخلية له في الكلام، لا مدخلية له في الإعراب عما في الضمير، إلا على سبيل الاتفاق، يعني من باب لوازم الشيء بسبيل الاتفاق بحسب الاصطلاح وقسامه العرفي. يهو هذا، ما هو هذا الشيء الذي لا مقومية له في الكلام، وإنما هو من باب السبيل والاتفاق والملازمة الخارجية، ككونه أي الكلام، ككونه أي الكلام صوتا، ككونه شو صوتا، ككون الكلام صوتا، هذا ليس من مقومات ومن ملاكات الإعراب عما في الضمير. واضح؟ فكون الكلام صوتا كما في اللفظ، يعني فكون الكلام صوتا كما هو في أحد المقاصد وهي اللفظ الذي هو المقاصد في الكلام، ليس من مقومات الكلام. ككونه أي الكلام صوتا، هذا جريا على ما هو من شأن اللفظ، لكن ليس هذا من شأن الكلام بما هو كلام. ولا يزداد الوجود الخارجي على اللفظ. فإذا الوجود الخارجي، كأن قائل يقول يا ذا الأخذ من جهة في مسألة الصوت، أنت قلت هذه ليست مقومة، الوجودات الخارجية تزداد النظر من جهة على اللفظ. يوم زيادة في التوجه: الوجود اللفظي يدل على ما في الضمير ويحكي الصور الذهنية حكاية بالاعتبار. مثلاً يعني لما اعتبرنا الماء للجسم السيال الرطب، دلت هذه الكلمة على ما في ذهني، لكن وجودي ووجود السماوات والأرض وهي الوجودات الإنسانية الخارجية تدل على ما في الضمير، تدل على المفهوم الغيبي الإلهي لا بالاعتبار، بحسب واقعها وتكوينها ووضعها الإلهي تدل. وهذا ليس بنص، هذا شدة ارتباط، تلك بالاعتبار دلة، هذه بحسب واقعها الخارجي تدل، فهذه دلالتها لا تزول، هذه دلالتها ذاتية، وتلك دلالتها بالاعتبار والجعل، فهذا تأكيد للدلالة وليس منقصصا فيها. واقع العبارة، أقرأ العبارة. ولا يزداد، يا ولا يزداد الوجود الخارجي، الوجودات الخارجية، ولا يزداد الوجود الخارجي على اللفظي، على الوجود اللفظي إلا ما هو ولا يزداد الوجود الخارجي على اللفظ إلا ما هو مؤكد، مؤكد بكونه كلاما. إذن الوجودات الخارجية الإعراب في الضمير فيها مؤكد ثابت بنحو أشد مما هو موجود في اللفظ، ذاك إعرابها بنحو الوضع والاعتبار، وهذا إعرابها عما في الضمير بواقع الخارجي، واضح لا باعتبار معتبر، لكونه كلاما معربا عن المعنى. فالكل أي كل الوجودات الإنسانية بالذاتي، يعني بحسب واقعها الوجودي لا باعتبار معتبر ووضع واضع، فالكل بالذاتي له، له يرجع للكل، له لكل دلالة على مدلولات إلهية. واقع مثلا حافية، حافية يعني حافية، هاي صفة علما الحافية للكل، يعني فكل الكائنات تدل بدلالة ذاتية خافية جماله جلاله جماله جلاله. أرجو التوجه لهذه العبارات وفهمها. جماله جماله جلاله، كما تعلمون إذا قيل بحسب الاصطلاح صفات الجمال يراد بها الصفات الثبوتية، علم قدرة إرادة وعلى المدرة. وإذا قيل صفات الجلال أي ما يجل الحق وينزه عنها وهي الصفات السلبية، كقوله ليس ممكنا، ليس جوهرا، ليس مرئيا، ليس إلا، يعني ما يجل عنه الحق، ما يجل عنه الحق ما هو، ما كان من فعل النقص. العبارة مختصرة، يجل عنه الحق سبحانه وتعالى. فيقول، فيقول فالكل بالذات له دلالة حاكية جماله جلاله. يقول الصفات الجمالية والصفات الجلالية كلها تحكي، كلها تحكي، تحكي وتعرب عن الحق سبحانه وتعالى. الصفات الجمالية تعرف، واضح الصفات الجمالية، الصفات الجمالية، الوجودات الخارجية تعرض عن الصفات الجمالية، هذا كله واضح. وجود الشيء في الخارج يعرض عن صانع، عن خالق، عن مدبر، عن بلا. فالوجودات الخارجية لأنها حقيقة الإمكان واللا اقتضاء تعرض عن منشأ اقتضاء إيجادها وعلة تحقيقها. فالوجودات الخارجية هي بيان، بيان لمن؟ لصفات الجمال الإلهي. فكل علم العالمين إعراض عن علم ذاتي، قدرة القادر التي هي بالغير، قدرتي وقدرته، قدرة إنسانية هي بالغير، تعرب عن قدرة قادر بالذات، حياتي وحياته حياة بالغير إنسانية، لا بد أن ترجع إلى حياة بالذات وهكذا، واضح؟ فصفاتنا وجوداتنا كلها تعرب عن من؟ عن الصفات الثبوتية الإلهية، لأن كل ما بالغير لا بد أن يرجع إلى ما بالذات. لأن الإنسان ضد لواقع عالم الربوبية واقع الكبر. أما الصفات السلبية كيف تكون الوجودات الإنسانية؟ إنها العبارة هاي تحتاج إلى مدنة كويس. كيف تكون الوجودات الإنسانية تعرض عن الصفات الجلالية؟ إحنا كلامنا نقول لما كانت الوجودات مع حقارتها ورفضها وفنائها وقصورها تسلب عنها بعض الأشياء. مثلا زيد، نقول زيد الذي أصبح فقيها من الفقهاء، عالما بين سوفان، مهندسا طبيبا إلى آخره. نقول زيد ليس بجاهل، ليس مثلا بقاصر، ليس بكذا. فكثير من الأشياء نسلبها عنا عن زيد، كثير من الأشياء نسلبها عن الوردة، كثير من الأشياء نسلبها عن الكتاب، كثير من الأشياء نسلبها عن الحديث. مثلا نقول الحديث ليس بضعيف الوجود بل صلب الوجود مثلا، وأمثال هذه الأمور. ليس بعرض بل جوهر، كنا نعطي المبتدا أشد من المبتدا في العربي مثلا. يقول فلما تكون الوجودات الإنسانية مع قصورها تسلب عنها بعض الأمور وتجل وتنزه عن بعض القصورات. زيد يجل وينزه عن كثير من القصورات، فبالأولى أن ينزه خالقه الوجود البحث الصرف الإلهي المستقيم عن كل قصور مللا. فإذا كان الوجود المادي ينزه عن بعض القصورات، وكذا الوجود المثالي بالأولى ينزه عن كثير من القصورات، وبالأولى أن تنزه الوجودات المجردة البحث على مراتبها وسعة وجودها عن كثير من القصورات مثلنا. فنفهم من هذا أن الله أولى من هذه أن ينزه عن كثير من القصورات. هذا التوجيه الأول كما قالوا في كون الوجودات الإنسانية تعرض عن الصفات الجلالية، أي تبين وتروي لنا ما هو من الصفات السلبية الإلهية. أختنا أو نقول التوجيه الثاني كما قالوا أن الممكنات فيها بعض الجهات التي هي نقص، ككون الممكنين حادثا، ككون الممكنين محدودا، ككون الممكن المادي مثلا في حيز، ككون الممكنين جوهرا، ككون الممكنين عرضا، ككون الممكنين مرئيا. هاي صفات مسلبية للممكن. بيجي أول جينا من طريق الصفات السلبية قبل التوجه. لا بشكل تكلمنا أول، قلنا الوجودات الإنسانية لأنها تنزه عن بعض الأمور وتسلب عنها بعض الأمور، فبالأولى أن تسلب عن الحق سبحانه وتعالى. مدرين لنا هنا لا، زيد جوهر، زيد له عوارض، زيد في حيز، زيد حادث، زيد مرئي، زيد زيد زيد زيد إلى آخره. فتدلنا هذه الصفات التي هي تنبئ عن الحدوث والإمكان أنه لا بد أن يرجع الحادث إلى القديم، والممكن إلى الواجب، والمحدود إلى غير المحدود، وهلم جرى. واضح عبارة. هذا هو التفسير، ولعل هناك تفاسير أخرى أنا ما شاهدته. هذا الذي على كل من الناس والإنسان هو بنفسه إذا عرف بعض الأشياء وطالع الكتب يقينا ينتقل إلى معاني أدب وأشد مما تطالب نحو الجروح. بيجي هل سيدنا؟ هل فهمت الجهل بالمعنى الثاني؟ مو سلبيات الممكنات، لا ثبوتيات الممكنات. المعنى الأول رحنا إلى السلب المستقيم وانتقلنا وقلنا بالأولوية، لا كوني جوهر محدود بحدين ذاتيين، هذا يدل على وجود المحدود والمحدودية قصور محتاجة إلى سببية ماهية، محتاجة إلى سببية لا بد وأن ترجع إلى وجود غير مسبب غير محدود. وأهل المجرة هذا هو الاحتمال الثاني فيما في الصفات الجلالية. أرجو توجهك إلى نفسك، أرجو توجهك إلى نفسك. هذا إذا فسرنا صفات الجمال والجلال بما هو بحسب الاصطلاح، الجمال الصفات الثبوتية، الجلال الصفات السلبية. ثم قلنا أن الصفات الثبوتية أن الوجودات الإنسانية، أن الوجودات الإنسانية بلحاظ تحكي الصفات الجمالية وبلحاظ تحكي الصفات الجلالية والتنزيهية. أو نقول هذا المقطع الكلامي الذي الآن قاعد نتكلم عنه قرأنا بالصفحة الأولى أو الثانية من مقدمة نفس الكتاب حينما كنا نتكلم في المقدمة. من أراد التوضيح الأكثر هناك هم مر عليه، بس ما قلت توضيح أكثر، لكن هناك هم مر عليه في أول الدرس أو الدرس الثاني لعله أو الثالث، لكن في الصفحات الأولى من الكتاب في المقدمة. أن المراد من الجمال هي الصفات الإلهية بما هي صفات الله سبحانه وتعالى، ظهر وتجلى لنا بصفاته فعرفناه بصفاته لما لأنه تجلى إلى الكائنات بهذه الصفات، فعرفناه بالقدرة والإرادة والبشيئة والحياة و و و و بل عرفناه بالرازقية والعلم بالغير وإلى آخر الأمر. يعني سواء صفات محضة أو صفات ذات إضافة المرتبطة بنا بالخلق والفعل والإيجاد. أو نقول المراد من الجمال هذا، والمراد من الجلال شدة الصفات، لأن الصفات الثبوتية على اسمه صفات جمال، وهو ظهور الحق بمرتبة من المراتب يشاهدها كل إنسان ولو كان بمرتبة الهيولة، ظهر للهيولة بمرتبة، وظهر لعالم الجسم بمرتبة، وظهر إلى آخر المرتبة. هذه تسمى بصفات اللطف، يعني صفات الجمالية اللطفية. وتارة تكون الصفات الجمالية صفات ظهور، لكن صفات القهر والجبر. فإذا تجلى الله تعالى على الكائنات بصفات القهر قهرها، فقهرت صاحبة ليش؟ للقابلية للمخلوق لكي تتجلى عليه لا نهاية. النور ليست موجودة، هذا واقع ذاتي، هذا مو يعلم بتعليم واضح. فلذا رحمة بحال العباد الله سبحانه وتعالى لم يتجلى بكل علمه على هيكل الكائنات لأنها تذهب وتذهب، لم يتجلى بكل قدرته رحمة بحال الكائنات على المقدور وإلا لأثناء مرسلنا وهكذا. فالله تعالى يتجلى يوم القيامة بمن بالصفات القهرية. لمن الملك؟ للواحد الواحد القهار، الوحدة القهر، الملك الجبروت القبر الآن يتجلى بها، لكن يقينا لا يتجلى بها بتمامها علينا. لو تجلى الله بتمام معنى الملك علينا أو بتمام معنى الجبروت علينا أو تجلى وظهر اسمه، ظهر باسم الغضب وباسم القهر على وجود الجن ولو كان الشر الكائنات ما يتمكن أن يتحمله الغضب الإلهي سبحانه وتعالى. فإذا لعل المراد أرجو التوجه لن اصطلاح الخاص هنا بل اصطلاح جمال يعني ظهور بنحو الصفات الثبوتية بنحو اللغة رحمة حلال عطاء وعلاقة وتارة لا قهر وغلبة وإظهار الشدة ونحو من التمامية الإلهية على الكائنات بنحو القهر والغلبة وما شاكل هذا. لعل هذا هو المراد من الجلال. فيقول والممكنات أيضا تحكي صفات الجلال يعني الإنسان بغضبه يحكي غضبا وبقدرته يحكي قدرة وشلولا وبنحو وحدته الظلية يحكي وحدة لكن وحدة بقدر ما لو أن الله ظهر بتلك الواقعية لأدت الكائنات. هذا هو الاحتمال الثاني لمن للجمال للجلال بأن المراد منه شدة الجمال لا الصفات السلبية. الاحتمال الرابع اثنين سلبية واحد ثبوتي للجمال كل بعد سلمنا بالجمال عفوا بالجلال. الاحتمال الأخير فيمن في الجلال الاحتمال الأخير أن يراد من الجمال ظهور الحق في مرتبة الواحدية وهي الأسماء والصفات. فالله تعالى ظهر بأسمائه وصفاته على هيكل الإنسان تسامح التعبير الإنسان ليس له هيكل على هيكل الإنسان فأظهر الأشياء والماهيات بمن أظهرها بالوجود الإنساني المطار عليها فكان فعله وهو الوجود المقدر سماء وأرضا وعقلا وإلى مثل له وباسم الجمال ظهور وباسم الجلال خفاء وبطون وغيبة. ما هو اسم الجمال؟ الجلال هو ذاته المقدسة هو عالم الربوبية الأحدية. فشصير العبارة أقرأ عبارة الآن لكم بلي جمالك في كل الحقائق السائر وليس له وليس لجمالك إلا جلالك السائر. هذا على التفسير الأخير على التفسير جمالك عن صفاتك الثبوتية التي هي عالم واحدية في كل الحقائق في كل الماهيات سائر لأن فعل الله وهو الوجود المنبثق سائر كالفير الذي ملأ الإناء الذي ملأ الهيكل الإنساني. فترى في جميع الماهيات وأخرجها من جسم العدم سائر يعني أفيد على الإنسان فأخرجه من غياهب العدم إلى مرحلة النور. لا معنى أن الصفات الإلهية التي هي عين الذات سارية في الكائنات عين الحق سبحانه وتعالى هذا لا يقول عاقل. جمالك في كل الحقائق سائر وليس لجمالك إلا جلالك إلا مقام الأحدية إلا مقام يجل عنه الإدراك البشري يجل عنه الإدراك الإنساني سافروا ذيك المرحلة سترت المراحل الأخرى. فبمرحلة جمالك ترجع الكائنات بما لأسمائك من ظهور على الكائنات تجل على الكائنات وبما لك من جلال وهو مقام الأحدية سافر يعني هذا المقام سترى المقام الثاني يعني من نظرت إلى مقام المحض الإلهي، إلى مقام الصرف الإلهي، انسترت عليه الأمور. واضح؟ أشار إلى الفصول الذاتي لعالم الإنسان عن تأتي لا نهاية الوجود، لأن المحدود قاصر ذاتا أن ينال من مقام اللاحدية شيئا. فإذا ذاتك هذا التفسير الأخير صار مولولا، فجمالك على الأول شنو قلنا؟ فجمالك على الأول يعني صفاتك الثبوتية، بصفاتك الثبوتية سريت على الكائنات، وبصفاتك السلبية حجبته، يعني وصفاته الممكنات سلوبها أو ما لها من القصور دلت على أنك منزه، لا تذكر في القصور، منزه عن كل قصور، وما كان تمام الكمال، وما كان تمام الكمال بواقع تمامه هو مستور، هو مستور. حالة حاكية جماله جلاله كما قيل، ماذا قيل؟ جمالك في خد الحقائق سائر، وليس له إلا جلالك ساتروا ساتروا. واضح العبارة؟ واضح العبارة إن شاء الله. هناك في حاشية هذا الكتاب لنفس المصنف بيت آخر يقول فيه: وكيف جلال الله ستر جماله ولم يكن سلب السلب قط يحاصر. كان يريد أن يعتذر عن هذا الشعر، يقول قلنا هذا على سبيل التسامح، قلنا هذا على سبيل التسامح. كيف جلال الله، كيف جلال الله، كيف أسماء الله وظهورات الله بأسمائه وصفاته ستر جماله، ستر جماله، كيف جلال الله، كيف الجلال يستر الجمال ولم يكن قبل الجلال الأحسن. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.